مشهودا وسمنا مرت سنون بل قرون تأتي والسيرة استعصت على الإتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع برنامجنا المبدعون. المبدعون برنامج يعرفنا بتاريخنا، لكن من خلال شخصيات مبدعة هي التي حفظت لنا هذا الدين، وهي التي صنعت لنا هذه الحضارة. على مدى الزمان 2% فقط من البشر هم الذين يقودون الحضارات ويصنعون التاريخ، والباقي أتباع يستفيدون من هؤلاء 2% ويتبعونهم ويسيرون على نهجهم. أسماء عظيمة في تاريخنا الإسلامي. شبابنا اليوم يسمعون عن بعض هذه الأسماء، يحفظون بعض هذه الأسماء، لكنهم لا يعرفون عنها إلا شيء بسيط جدا جدا. لو سألت كثير من الشباب اليوم ماذا تعرف عن الإمام البخاري، كنت أقول لك هذا عالم من علماء الحديث، له كتاب عظيم في الحديث، وبعد لا يعرفون شيء أكثر من هذا. يمكن أنا أتكلم عن معظم الشباب اليوم. أليس من واجبنا نحن اليوم أن نعطي لهؤلاء الشباب هذه القدوات يسيروا على نهجها؟ بل أكثر من هذا، نحاول أن نحلل ما سر عظمة البخاري، لماذا البخاري بالذات. حدثتكم أن هناك منهجية لصناعة هؤلاء العظماء، صناعة المبدعين، ومن بينها أن تجتمع هناك أمور سنراها في البخاري بالذات، سنراها في البخاري وسأشير إليها، ونحن نستعرض معا سيرة الإمام الجليل والمحدث العظيم محمد ابن إسماعيل البخاري، أمير أهل الحديث، صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. يقول هو عن كتابه، يقول البخاري: صنفت الصحيح، كتاب هذا البخاري ألفته صنفته في 16 سنة، 16 سنة تأليف كتاب واحد، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. البخاري لم يشهد تاريخ الإسلام مثله في قوة الحفظ ودقة الرواية والصبر على البحث مع قلة الإمكانات. كثير من الشباب اليوم يعتذر: ما حد عمني، ما في تشجيع. البخاري حفر في الحجر فصنع لنا تاريخا مجيدا نقتدي به، أصبح منارة في الحديث، فاق تلامذته وفاق شيوخه على السواء. يقول عنه أحد العلماء: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمع سيرة البخاري ومواقف من حياته ننطلق وسأركز على بعض الجوانب التي صنعت منه هذا الإبداع العظيم. هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري. أسلم جده الأكبر المغيرة، ما كان مسلما، تسمى بالمغيرة فيما بعد، أسلم على يد اليمان الوالي بخارة، وكان جده المغيرة كان أصلا مجوسيا. والده إسماعيل ابن إبراهيم طبعا نشأ مسلما، فطلب العلم والتقى بعدد من كبار العلماء. روى عن إسحاق ابن أحمد ابن خلف، وتحدث هو يقول، هذا يقول إسحاق، يقول: سمعت البخاري يقول: سمع أبي من مالك ابن أنس، ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. هؤلاء كبار علماء الدنيا في زمانهم. ولد الإمام البخاري في يوم الجمعة الرابع من شوال سنة 194 هجرية. السر الأعظم في البخاري أن الله سبحانه وتعالى أعطاه موهبة، والله سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد منا مواهب، كل واحد فينا عنده موهبة أو أكثر، لكن الفرق ان في ناس يفهمون موهبتهم مبكرا ويركزون عليها ويستغلونها احسن استغلال، وفي بعض الناس عندهم هذه الموهبة العظيمة لكنهم يستسلمون للظروف ولا للعوائق، او يستغلون موهبتهم في الامور السيئة. كثير من الشباب اليوم انا اشوف بعض الشباب ما في اغنية الا يحفظها بتفاصيلها، لو استغل هذه الموهبة لشيء انفع لكان خيرا له. الله سبحانه وتعالى اعطى البخاري منذ طفولته ذكاء فذ، واعطاه ذاكرة قوية تحدى بها اقوى الاختبارات التي تعرض لها في عدة مواقف. يقول عن نفسه، يقول كنت ازور الفقهاء بمرو، مرو في شمال شرق ايران. يقول وانا صبي، في بخارى طبعا، فيقول وانا صبي فاذا جئت استحي ان اسلم عليهم، فقال لي مؤدب من اهلها من جماعة مرو، يقول كنت احضر مع الفقهاء وانا صبي كلهم كبار، انا عمري اقل من عشر سنوات، يقول واكتب الاحاديث وراءهم. فيقول واحد من الحاضرين، تعرفون يلاطفون طفل صغير، فقال كم كتبت اليوم؟ فقال اثنين يعني حديثين. فضحك الناس، فقال شيخ من الحضور لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. عمركم شفتوا طفل اقل من عشر سنوات يجلس مجلس لكتابة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها؟ هكذا كان البخاري. اذا التربية في الصغر هذه، وانا حدثتكم ان من صناعة الابداع ان نعتني باصحاب المواهب والقدرات الخاصة عند الاطفال بالذات، لو حصلوا عناية منذ الصغر، رعاية خاصة، ستجدون اثارها وهم كبار. وهذا الذي حدث مع البخاري. انتبه العلماء والذين اهتموا به، انتبهوا لذاكرته العجيبة وقدرته وحرصه على ان يتعلم وهو صغير، فاهتموا به اهتمام خاص. وهذا من صناعة المبدعين، ان يجدوا من يرعاهم. لو وجدوا من يرعاهم وهم صغار سنختصر طريق كبير في الابداع، لكن حتى لو لم يجدوا من يرعاهم يستطيعوا ان يحفروا بانفسهم ويصلوا الى المراتب العالية. يقول الوراق سمعت حاشد ابن اسماعيل واخر يقولان كان ابو عبد الله البخاري، اسمعوا القصة هذه، اثنين من اصحاب البخاري يروون هذه القصة، يقول كان ابو عبد الله البخاري يزور معنا مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، كان عمره 16 سنة في ذلك الوقت تقريبا، يقول ما كان يكتب اي شيء، ذهب عمره 16 سنة الى البصرة لطلب الحديث من البخارة جاء. فيقول احنا ذاهبين لطلب الحديث، انظروا الشباب اللي كانوا يسافروا لاجل ان ياخذوا حديث او حديثين. يقول فكنا نذهب الى البصرة لان فيها علماء كثيرين، فكنا ناخذ مئات بل الاف الاحاديث، وكنا نستغرب منه، كلنا نكتب الا هو ما يكتب شيء. يقول واستمر على ذلك اياما، فكنا نقول له انت تختلف معنا، تختلف يعني تزور معنا، انت تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ ايش جاي من بخارة؟ فما كان يرد الى ان اكثرنا عليه، تضيع وقتك جاي من بخارة الى هنا ولا تكتب شيء، احنا شوف كم صفحة كتبنا وانت ما كتبت ولا شيء. يقول بعد 16 يوم رد علينا، قال قد اكثرتما علي والححتما، فاعرض علي ما كتبتما. فاخرجنا، واذ هم في هذه الفترة بمجموعهم كل التلاميذ، يعني الاثنين هؤلاء والاخرين، كاتبين 15,000 حديث مجمعينها، كل واحد يذهب الى عالم من العلماء وهو يلف معهم بس يسمع. يقول كتبوا 15,000 حديث، يقولون فقرأها كلها عن ظهر غيب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، يعني احيانا المكتوب غلط وهو حفظه صح، فكنا نصلح الكتابة من حفظه. ثم قال أترون أني أختلف هدرا، يعني أنا قاعد أضيع وقتي وأضيع أيامي، فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. يقول عن نفسه، يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200 ألف حديث غير صحيح. هذا طبعا في بداية حياته، أما في نهاية حياته فهو استخرج كتاب البخاري هذا الصحيح، انتقى 4000 حديث من 600000 حديث كلها يحفظها عن غيب، يحفظ الحديث ويحفظ سند الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، 600000 وكلها عن غيب. يقول احد العلماء، يقول ما رأيت مثل محمد بن اسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة اطراف الاحاديث بمرة. والله يا اخواني يا اخواتي يا ابنائي بناتي، يعني احيانا هذا واحد يستغرب هذا، لولا اني انا شخصيا رأيت شيء مثل هذا. انا في زيارتي للشيخ ناصر الدين الالباني، وانا كنت صغير في ذلك الوقت، الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى اكبر علماء الحديث في زمانه، انا دخلت عليه، كان عمري في ذلك الوقت 17 سنة وكان في الشام، وانا جالس طبعا كلهم كبار علماء وانا جالس بينهم ساكت اراقب ماذا يحدث. حدث موقف غريب جدا وانا جالس، انا احدثكم بقصة عن نفسي، واحد من العلماء الجالسين يسأل الشيخ ناصر الدين الالباني، قال يا شيخ ما تقول في الحديث الفلاني؟ فقال انت قرأ، هكذا يتكلم كان رحمه الله، انت قرأت هذا في فتاوى ابن تيمية؟ قال ايه صح. هذا الرجل اللي كان يسأل جالس في احنا كنا جالسين في مكتبة الشيخ، وفي مكتبة الشيخ بظهرها بظهر هذا الرجل كانت فتاوى ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية اكثر من 30 مجلد. هكذا حدث امامي، فقال اخرج المجلد رقم 24. فالتفت الرجل وطلع المجلد رقم 24، قال افتح صفحة 241. طبعا انا مذهول ايش قاعد يصير. فتح الرجل 241، قال ايه هذا الحديث اقرأ لك اياه يا شيخ؟ قال لا داعي لا داعي، هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن ابن قتادة عن عمر بن الخطاب، وابن قتادة ولد في سنة كذا وعمر مات في سنة كذا، فابن قتادة لم يلحق عمر، فهذا حديث ضعيف منقطع. كمبيوتر حافظ ليس فقط الحديث ومن رواه وتاريخ وفاتهم وميلادهم، حافظ اي صفحة اي مجلد هذا الكيف. هذا امامي حدث، وقد رأيت من غيره كذلك ما يدل على شيء غير عادي، كأنهم كمبيوترات تمشي على الارض. والبخاري كان اعلى من كل ذلك، وحدثكم عن بعض قصصه العجيبة بعد الفاصل ان شاء الله. ورحلتم يا ايها العظماء، اهلا بكم ومرحبا مع برنامج المبدعين، وحديثي معكم عن شخصيات اسلامية عظيمة كانت في تاريخنا وكان لها اثر كبير في حفظ الدين وصناعة المجد والحضارة لامة الاسلام. وهدفي بالاضافة الى التعريف بهذه الشخصيات خاصة لفئة الشباب والفتيات، اني اعلمهم بعض اسرار هذه العظمة وهذا الابداع. البخاري رحمه الله تعالى من هذه الشخصيات، حدثتكم عن عظمة هذا الرجل بشكل عام، والآن ندخل في شيء من تفصيل عن عظمة الإمام البخاري. البخاري الذي ولد وعاش في بخارى، بخارى هي من أظنها اليوم في كازاخستان اللي هي من جمهوريات السوفيتية الإسلامية السابقة، لم يكتفي بطلب العلم في تلك المناطق، وإنما سافر من أجل طلب العلم. وأنا أكرر لكم يا شباب، الذي لا يسافر، اسمعوني جيدا، الذي لا يسافر سيأخذ العلم فقط من علماء بلده أو مدينته حتى. ماذا سيحدث له عندئذ؟ سيأخذ بعض العلم. أنا أحدثكم عن نفسي، أنا لما تعلمت العلم الشرعي في بداية عمري علموني سادتي العلماء، وكنت أظن أن هذا هو العلم، فلما سافرت وجدت أن هناك آراء أخرى بل أدلة أخرى بل بعض القضايا كنت أظن أن عليها إجماع فاكتشفت أن عليها خلاف وخلاف كبير. هذا يحدث متى؟ يحدث لما يحتك الإنسان بعلماء من خلينا نقول أشكال أخرى، طرق أخرى، مناهج أخرى، مذاهب أخرى. وهذا الذي حدث مع الإمام البخاري. رحل الإمام البخاري بين عدة بلدان وكان عنده تركيز على الحديث الشريف. اسمعوا جيدا، هذا أيضا من معاني العظمة. أنا ذكرت لكم من الحلقة الأولى أن من مبادئ العظمة أن الإنسان يختار مجال معين ويركز على هذا المجال، يختار مجال يتناسب مع قدراته. هذا الذي فعل البخاري، تميز بالذاكرة غير العادية، فوجد أنه ممكن يخدم بها مجال يحتاج إلى ذاكرة قوية، وهو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو له جوانب أخرى سنتحدث عنها بسرعة، لكن هذا هو مجال الرئيسي، طلب الحديث، وعنده القدرة التي تتناسب مع هذا المجال وركز على هذا المجال. وذلك صحيح هو فقيه، لكنه ما اشتغل بالتأليف بالفقه والتدريس الفقه، كل شغله كان في قضية الحديث. ولم يكتفي بأن يأخذ الحديث بدرجة عادية، هذا أيضا من أسرار العظمة. الذي يريد أن يكون مبدعا لابد أن يأخذ من كبار علماء عصره. الاحتكاك بهؤلاء الكبار يعلمك وينضجك ويزيد من أدواتك في الوصول إلى هذا العلم. يقول عن نفسه، يقول قبل موته، يقول كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، وكلهم كانوا ليسوا أصحاب بدع. كلهم، هو يلخصها يقول، كلهم كانوا يقولون الإيمان يزيد قول وعمل يزيد وينقص. هذه الجملة هي جملة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، بينما الفرق الأخرى كلها كانت عندها رأي آخر فيما يتعلق بقضية الإيمان. فهو لخص يقول 1080 واحد كلهم من كبار علماء الحديث وكلهم على العقيدة الصحيحة. وسافر وسافر وسافر وقضى عمره في الأسفار في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليم هذا الحديث. في البداية من حياته كان يأخذ يتعلم، وهذا منهج أنا ذكرته لكم عدة مرات وأكده. قسموا حياتكم قسمين، قسم أخذ وقسم عطاء. في مرحلة الأخذ تعلموا قدر ما تستطيعوا مع تركيز على مجال واحد، ثم لما تأتي مرحلة العطاء اعطوا قدر ما تستطيعوا مع استمرار التعلم، لكن حاولوا أن تركزوا في العطاء أيضا على نفس هذا المجال. طيب، في رحلته في طلب العلم بدأ من مسقط رأسه من بخارى، ثم انتقل في هذه المناطق في آسيا، ذهب إلى بلخ وسمع هناك من متين بن إبراهيم وهو من كبار شيوخه، وسمع بمرو كذلك، انتقل إلى منطقة مرو، وذهب وسافر إلى نيسابور وسافر إلى الري واستمر في تلك المناطق، فأخذ كل الأحاديث التي عندهم، كل حديث لحفظه أي عالم هناك حفظه البخاري، خلصت. طبعا العلم الحقيقي والتمكن ما كان هناك، التمكن الأعظم كان في المناطق العربية وبالذات في العراق. ففي أواخر سنة 210 هجرية، لاحظوا هو ولد سنة 194، الآن نتكلم عن 210، عمره كم؟ 16 سنة. سافر إلى العراق وظل في العراق فترة طويلة، ينتقل بين مدن العراق ليسمع من مشايخها ومن علمائها. يقول البخاري دخلت بغداد 8 مرات، في كل مرة أجلس إلى الإمام أحمد بن حنبل، أستاذ المباشر سيدنا الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور وإمام السنة وإمام أهل الحديث. فلما يقول أخذت كل ما أحتاج من الأحاديث من الإمام أحمد، يقول فلما ودعته قال يا أبا عبد الله تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان. يعني خليه في هذه المناطق، انت تمكنت الان، زد تمكنك. وذلك شوفوا الذي يريد علم من العلوم يسأل هذا العلم موجود في اي جامعة اكثر. بعض الشباب همهم بس ياخذ شهادة. انا اقول الذي يريد الشهادة لاجل الوجاهة خلي يخلص بسرعة، يبي يكون سياسي يبي يكون اعلامي خلي يخلص بسرعة، لكن الذي يريد العلم لاجل ان ينفع الامة يأخذ بجد ويأخذ من اعظم الجامعات الدنيا. وايضا نصيحة ثالثة اقولها لكم يا شباب، ولا تستعجلوا في التخرج، انهلوا من العلم، خذوا خذوا خذوا حتى لما تعطوا تعطوا وانتم متمكنين. يقول البخاري: فما زلت اذكر قولة الامام احمد، يا ريتني طعته، لكن ظل يتنقل. ولم يكتفي بالعراق، يقول ثم رحل، يقولون عنه رحل الى مكة واخذ من علمائها، ثم ذهب الى المدينة. طبعا لما كان يذهب يذهب الى العلماء الذين يروون الاحاديث فيسمع منهم كل الاحاديث، اذا حديث ما هو عنده يحفظه فورا، الاحاديث اللي عنده خلاص هو يرويه الان بطريق اخر. فاذا جمع ليس فقط الاحاديث وانما الطرق المختلفة التي تؤدي الى نفس الحديث. واكمل رحلته في طلب العلم في العالم الاسلامي، فذهب الى مصر واخذ الاحاديث من علماء مصر، ثم ذهب الى الشام واخذ الاحاديث التي عند علماء الشام، وتقريبا ما في حديث في الدنيا بعد ذلك الا موجود عند هؤلاء، في طبعا في الاندلس في اليمن، لكن يندر ان يكون هناك احاديث موجودة عند كل هؤلاء وليست موجودة في اليمن ولا في الاندلس وليست موجودة في العراق او في الشام او في الحجاز او في مصر. فاخذ كل الاحاديث تقريبا التي استعملها في تأليف كتابه العظيم الجامع الصحيح اللي مشهور بين الناس باسم صحيح البخاري. هو اسمه ليس صحيح البخاري، اسمه الجامع الصحيح، اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. يقول عنه علماء الحديث هو اعلى الكتب الستة عند اهل السنة، هناك ستة كتب رئيسية: كتاب البخاري وكتاب مسلم والنسائي والترمذي وابو داود وابن ماجه، هذه هي الكتب الستة، ويضيف البعض لهم موطأ الامام مالك ومسند الامام احمد، ثم تأتي طبعا الكتب الاخرى. هذا الكتاب صحيح البخاري باتفاق اهل السنة هو اعلى كتاب في الحديث، حتى قالوا انه ليس فيه اي حديث ضعيف. يقول هو الامام البخاري في قصة تأليف الجامع الصحيح، يقول: ما الذي دفعه لتأليف الكتاب؟ اسمعوا، احيانا هذا الصغير يؤدي الى نتائج عظيمة. يقول: كنت عند اسحاق ابن راهوية فقال بعض اصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي. يعني الكتب اللي موجودة فيها الغث والسمين وفيها الصحيح والضعيف وفيها اعداد ضخمة من الكتب، يعني بس في كتاب كل صحيح وكل عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومختصر. يقول الامام البخاري، شوفوا سمع الكلمة، يقول: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. ويقول في بعض رواياته، يقول: أخرجت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث. 600,000 حديث طلع منها 4,000 حديث كلها صحيحة، ما وضع إلا الضعيف. كتب الأحاديث الأخرى أو كتب الأخرى فيها الصحيح وفيها الضعيف. بعض الناس يقول رواه البخاري في الأدب المفرد، الأدب المفرد كتاب آخر للبخاري، ليس كله صحيح، لكن الجامع الصحيح كله صحيح. يقول عن نفسه في تأليف هذا الكتاب، أخذ معه تأليف الكتاب حوالي 18 أو 16 سنة، ويقول: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك. اسمعوا، ما في حديث كتبه إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح الكثيرة، أحاديث كثيرة صحيحة تركتها حتى لا يطول الكتاب. يقول: بدأت تأليفه وعمري 18 سنة. تخيلوا، هذا مؤلف لأعظم كتاب بعد القرآن، يقول كتبته وبدأت عمري 18 سنة. يا شباب الأمة، 18 سنة البخاري يؤلف كتابه، ماذا صنعتم وأنتم في هذه الأعمار؟ كم تعلمتم قبل ان اقول كم علمتم. حديث عن البخاري لا يمل والمعاني عميقة وجليلة، ولذلك اسمحوا لي ان استعرض معكم المزيد من عظمة هذا الرجل ودقته والدروس التي نستقيها من سيرته في حلقة اخرى من برنامجنا المبدعون. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ورحلتم يا ايها العظماء يا انهرا صوتك هدى وسماء، مرت سنون بل قرون فاتت والسيرة استعصت على الكتمان. يا مبدعون وأنتم أنوار في بلاد الليالي للظما Thank you.